الاسم على المسمى هنا بأن يكون الاسم شاملا لجميع حقيقة الشيء، ولا يمكن لهذا الاسم أن يدخل في مسماه شيء آخر، هذا سموه دلالة مطابقة. واضح إخواني؟ الآن كلمة الصلاة اسم، كلمة الصلاة اسم، ما حقيقة الصلاة؟ كشيء لا يدخل في حقيقتها شيء آخر، أن يدخل موضوع الزكاة أو يدخل موضوع الحج أو يدخل موضوع الإحسان إلى الوالدين أو الإحسان إلى الأحباب والإخوان والأصدقاء، فهي في دلالتها على المراد هنا دلالة مطابقة على شيء واحد. لكن ممكن نستخدم كلمة الصلاة على بعض أجزائها؟ ممكن؟ ممكن؟ ممكن نسمي القراءة، قراءة القرآن التي هي جزء من الصلاة، نسميها صلاة؟ ممكن، جائز. ممكن نسمي الصلاة كاسم ويدل على الركوع؟ ممكن؟ ممكن. ممكن نستخدم الصلاة كاسم ليدلنا على السجود؟ ممكن. فإذا حين يكون الاسم في دلالته على المراد، يكون هذا المراد بعض الجزء ويطلق على كل جزء على حدة، هناك نحن الصلاة أطلقناها على جميع أجزائها، ولا يمكن أن يدخل شيء آخر معها، سميناه هناك دلالة تطابق. هنا لما كان أدخلنا أشياء متعددة، أشياء متعددة، ولكن استخدمناها لأحد أنواعها لا لكلها، مع إمكانية دخول الآخر، كما سمينا الصلاة سجودا وسمينا الصلاة ركوعا فأطلقناها على شيء واحد من الأجزاء مع إمكانية دخول الآخر، هذا ما اسمه دلالة تضمن، دلالة تضمين أو تضمن. طيب الآن الصلاة، لما تقول الصلاة فأنت في البداية عرفت بها كليا ولا يدخل فيها غيرها ليدل على الانفراد هذا الاسم على مسمى، وثانيا أطلقت الاسم على بعض أجزائها مع إمكانية دخول أجزاء الأخرى فيه في هذا الاسم. الآن ممكن شيء آخر في ذهنك لابد أن تتصور وجوده، ولو لم يكن موجودا لما وجدت حقيقة الصلاة، برغم أنه ليس جزءا من الصلاة، كوجود المصلي. ممكن تستخدم لفظ الصلاة وأنت في ذهنك لا يمكن أن تتصور وجود الصلاة إلا بوجود، هل يمكن أن تتصور الصلاة من غير مصلي؟ إذن أنت لفظ الصلاة يدخل لزوما لا لفظيا، طبعا مختلفين هنا، اختلفوا هل دلالة اللزوم تدخل في دلالة اللفظ أم هي دلالة ذهنية؟ الحقيقة دلالة ذهنية، صحيح؟ إيش معنى دلالة ذهنية؟ يعني الذهن لا يتصور وجود هذا الاسم إلا بلوازمه، ومن لوازمه وجود المصلي. إذن أنت بتستخدم لفظ الصلاة للدلالة على وجود المصلي، وهذه دلالة التزام. فهمتم؟ إيش معنى دلالة اللفظ، دلالة الاسم على مسمى، دلالة تطابق، دلالة تضمن أو تضمين، دلالة التزام. طيب موضوع الأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى في دلالتها على الذات، احنا تكلمنا، ودلالتها على الصفات. احنا قلنا إن الأسماء لا يمكن أن تكون حسنة إلا بأن تدل على صفات، لا يمكن، وإلا لكانت أعلاما مجردة. إن من أسماء الله الخالق، عدم وجود صفة الخالقية هل يكون الاسم حسنا؟ إذن من مقتضيات أسماء الله الحسنى أنها صفة. فدلالة الأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه على الصفات وعلى الذات، أي أنواع من الدلالات هذا يطلق؟ قال العلماء: الأنواع الثلاثة من الدلالات هي الرابط بين أسماء الله عز وجل وبين دلالتها على الذات وعلى الصفات. كيف؟ لنأتي إلى اسم من أسماء الله وهو الرحمة، الرحيم. هذا اسم في دلالته على، لنقول على الذات، في دلالته على الذات وعلى الصفات في دلالة التطابق الذات وهي الوجود، أن الله عز وجل حي وقادر. الآن الرحمة في دلالتها على الصفة تدل على مجموعة الصفة بذاتها وهي الرحمة، المغفرة، الإحسان. فدلالتها على اسم الله وعلى صفة الله على ذات الله دلالة تطابق. ممكن يعني نقول أن الله عز وجل الغفور، أو نقول كما ضربنا مثلا أن الله عز وجل الرحيم، فدلالتها على ذات الله وعلى صفة الرحمة دلالة تطابق. ويمكن أن يطلق هذا اللفظ ليدل على أحد المعنيين، على الرحمة وعلى ذات الله عز وجل، صحيح؟ طيب الآن اللوازم، صفة الرحمة ما أي شيء من لوازمها يطرح للذهن؟ لو قلنا لك إن أحدهم اسمه الرحيم، بالرغم أنها لا تدخل دلالة لفظية، ولكن أنت لابد عقلك يتصور وجود لوازم لهذا الاسم ولوازم لهذه الصفة. ما هي؟ الحي. هل يتصور رحيم من غير حياء؟ هل يتصور؟ إذن أنت لابد أن دلالة التلازم أن يكون سبحانه وتعالى حي. طيب من دلالة لوازمها أن الرحيم لابد أن يغفر، من دلالة لوازمها أن الله خالق، لأن المرحوم لو لم يوجد الرحمة لما وجد المرحوم، فهذه من دلالة لوازمها. فهمتم هذا؟ هذا يدخلنا في باب عند أهل السنة، قضية اللزوم. هل كلام الله عز وجل لازمه حق؟ هذا الأسماء والصفات من القرآن الكريم، فهل لوازم الحق حق؟ يعني عندما يتكلم الله عز وجل بكلام، هذا الكلام لا بد من وجود لوازم له، لا بد الذهن أن يتصور لوازم له. فهمتوا شو هناك لوازم؟ أي لا يتصور وجود هذا الاسم وهذه الصفة إلا بوجود لوازم معها ذهنية. هل لازم الحق حق؟ الجواب نعم، الجواب نعم. في كلام الله سبحانه وتعالى ما من كلام قاله الله وتكلم به والذهن يقتضي، الذهن الموحد السلفي السني مش البدعي، ويقتضي وجود لوازم له، لا بد أن يثبت هذه اللوازم. فلازم الحق حق. كيف هذا؟ الآن من لوازم التي طبعا بلا شك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل الشر، هل الحق يأتي بالشر، فهل الحق أو الخير يأتي بالشر؟ هل الخير يأتي بالشر؟ لا يأتي بالشر. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي الخير بالشر، قال لا، لا يأتي الخير بالشر، وضرب مثالا كيف يحدث الشر في الخير. كيف يحدث؟ يحدث بانتقاله إلى الذهن الخطأ فيعمل فيه بعض العمل فيدخل عليه أنزيمات جديدة فيضطر أن يخرج الشر. تعرفون الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي الخير بالشر؟ قال لا، لا يأتي الخير إلا بالخير. وضرب مثلا عما يمكن أن يقع من الخير شرا، لا من ذاته ولكن من وجود غيره، وضرب مثلا بالدابة أكلت الخضر. الآن الخضرة شيء طيب وخير، فتأتي الدابة فتأكل هذا الخضر، كيف هذا الخضر يأتي بالشر فيأتي بما يخرج منها هذا الشر وقد يمرضها؟ صحيح، عندما الدابة تأكل طعاما قد يمرضها هذا. طبعا هي تأتي الدابة فتنتقي أطايب الطعام، ما تأتي على التتن الدخان، ها الدابة لا تأكل الدخان، تأتي على أطايب الطعام فتنتقي. فكيف يأتي، يمكن أن يأتي هذا الطعام الخير الطعام الحق الطيب، كيف ينشئ مرضا؟ كيف؟ إما بوجود الباطن الخبيث، أن يكون الشر أين؟ في معدتها، فتفرز مادة سيئة على الطعام فيؤدي بها أن يكون سما. ويمكن أن تعمل به عملا باطلا، كيف؟ كما يصنع الناس في هذا الزمان. هو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عن الدابة وقال كأكلت الخضر، أخذت من أطايب الطعام ثم استقبلت عين الشمس، ضربتها الشمس فأكلت وانتفعت ثم فاتت وبالت أخرجت ما في بطنها. يعني يمكن، كيف دخل الشر؟ دخل الشر بانتقاله من حال إلى حال، من بيئة إلى بيئة، هذه البيئة ليست هي العامل الصحيح لهذا الشيء فوقع الشر. الآن كلام الله سبحانه وتعالى هل يأتي بالشر؟ كلام الله لا يأتي إلا بالخير. كيف فهمه الضلال على معنى باطلا؟ كيف أخذوا كتاب الله كلام الله واحتجوا به على الباطل؟ انتقل إلى بيئة أخرى، كما قلنا لكم مرة في بعض الخطب إن من شروط التأويل الصحيح وهو فهم مراد المتكلم اتحاد الظرف والبيئة. الآن حتى ينتقل الشعاع انتقالا صحيحا ولا ينكسر، شرطه أن يكون في بيئة واحدة، لكن إذا دخل في بيئة متكثفة كثافة أكثر أو أقل ماذا يحدث؟ ينكسر؟ ينكسر. لماذا انكسر؟ لتغير البيئة. فالقرآن الكريم ما هو بيئة القرآن لنسميها هذا اللفظ وهو لفظ صحيح، ما هي البيئة القرآنية؟ عن أي شيء تتحدث؟ تتحدث عن قضية الرغبة بالدار الآخرة، تتحدث عن قضية الرضا الإلهي، تتحدث عن مقصود تحصيل الإخلاص، هذه بيئة القرآن. طيب عندما يؤخذ القرآن فيصبح مقصدا لتحصيل الدنيا، تغيرت البيئة؟ تغيرت البيئة. يحصل انكسار في الفهم؟ يحصل انكسار في الفهم. واضح يا إخواني؟ طيب البيئة القرآنية بيئة اللغة العربية، احنا تكلمنا الآن بيئة مقاصد القرآن، مطالب القرآن من البشر. طيب بيئة القرآن هي اللغة العربية، وعليه أن يطبق المرء إذا أراد أن يفهم القرآن عليه أن يطبق عليه مبادئ العربية. هذا ليس مناقضا، انتبهوا لهذه النقطة مهمة. هذا كلامي علينا إذا أردنا أن نفهم القرآن الكريم، علينا أن نعمل به وعليه قواعد العربية، ليس مناقضا لما قاله الأئمة إن أجل تفسير لكتاب الله وإن أعظم طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم باللغة العربية. احنا ممكن نزيد تفسير آخر، وهو تفسير الكيف لما تشابه علينا من آياته التي ستحدث، وهو تفسير القرآن بتأويله إذا كان خبرا. إيش تأويله إذا كان خبرا؟ وقوعه. واضح؟ ممكن القرآن يؤول أن يفسر بعض آياته الخبرية المتعلقة بما سيقع في الدنيا أو الكونية الواقعة أن تؤول بالمكتشف. ممكن؟ ممكن ممكن. الآن قضية الأجنة، ما أخبر القرآن الكريم، ما أخبر القرآن الكريم عن قضية تطور الأجنة في بطون أمهاتها من ظروف، ما هو أفضل تفسير لها؟ تفسير ابن عباس؟ هل هو تفسير ابن عباس؟ ما هو أعظم تفسير؟ ادراكها على حقيقتها، لانه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سيفسر لنا الكلام تفسيرا لغويا. وما هو اعظم، تفسير الشيء بمعناه العربي ام تفسير الشيء بمعناه الحقيقي؟ طبعا هل هناك تناقض؟ لا تناقض. ولذلك هذا الذي يسمى عند اهل السنة بحق اليقين، أن ترى الشيء على حقيقته. واضح يا إخواني؟ إذا زدنا إحنا نوع من أنواع التفسير. هل عندما نقول أيها الأحبة إن بيئة القرآن الكريم لا ينبغي أن يعمل في فهمها إلا باللغة العربية، هل هذا يناقض في أن السلف جعلوا اللغة العربية آخر ما يرجع إليه المفسر في فهم مراد كلام الله؟ هل هذا يناقض هذا؟ لا تناقض، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية وفهم الصحابة لا يمكن أن يكون مناقضا لما عليه العرب. وقد قال القرآن الكريم إنا جعلناه قرآنا عربيا. إذن القرآن الكريم تعامل مع الألفاظ ودلالتها على مسمياتها على معانيها على حقائقها، تعامل بما تعامل به العرب، تعامل بما تعامل به العرب. هنا نقطة. عليكم السلام ورحمة الله. بحثها أئمتنا وتكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهي هل الألفاظ الشرعية عندما أخذت إلى معاني، عندما أخذت من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية، هل تغير معناها؟ هل زاد عليها شيئا؟ هل تغير فيها شيء؟ العلماء أغلبهم من المتأخرين يقولوا إن المعنى الشرعي في أصله معنى لغوي، ولكن جاء الشرع وزاد عليه أمورا، زاد عليه أمورا، كالصلاة لها معنى لغوي فجاء الشارع وزاد عليها معاني وهذبها من بعض المعاني وأخذها وأقام لها معنى شرعيا. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان الكبير قال هذا غير صحيح، قال إن الألفاظ اللغوية العربية لم، إذا تذكروا درس المجاز، إن هذه الألفاظ هي في أصلها لا تدل إلا على معنى مطلق، فجاء الشارع وقيدها بحسب مراد المتكلم. كلمة صلاة كلمة مطلقة في دلالتها على معانيها، فأخذها الشارع على المعنى المراد لديه. فهمتم؟ كلمة زكاة، كلمة زكاة في اللغة ماذا تعني؟ شيئا مطلقا في كثرة معاني النماء، معنى النماء الزكاة بمعنى زكى الشيء ماذا؟ نما ورب وزاد، وتأتي بمعنى التطهير. فهي أي شيء حسن وأي شيء نما؟ ما في. ممكن تطلق على المال، ممكن تطلق على العمر، ممكن تطلق على الزمن، ممكن تطلق على البدن، ممكن تطلق على الزرع. فجاء الشارع وحملها على زكاة الأموال ولم يغير معناها من المعنى اللغوي، ولكن قيدها. فهمتم؟ نرجع إلى الموضوع. إذن لما نقول إن القرآن الكريم بيئته لتفسيره هي بيئة ماذا؟ اللغة العربية. فعندما يأتي أحد من البشر ليفسر القرآن بغير ما يفهمه العربي وبغير قواعده وبغير مزاجه، بل إن القرآن الكريم جعل مزاج العربي فيما هو خبيث وطيب، فيما هو حسن وقبيح، فيما لم يأتي الشارع بضده، جعله مقياسا لحكم الأشياء. انتبهتم لهذه؟ الآن الإنسان العربي، مش العربي اللي عايش الآن في المغرب، وليس العربي اللي عايش الآن في بيروت، نتحدث عن العربي الذي نزل عليه القرآن. هذا العربي له مزاج، ذهنه يتعامل مع الألفاظ على إطلاقات ومعاني معينة، ونفسيته بالنظر إلى الأمور نفسية معينة. واضح يا إخواني؟ الآن هل نفسية العربي الذي نزل عليه القرآن في مكة المكرمة والعرب في ذلك الوقت، هل يطابق نفسية الرجل الرومي في هذه البلاد في مزاجه؟ كانت هناك أعراف لدى العرب لا تنطبق على الأعراف في هذه البلاد، كانت هناك أمور مستقبحة عند العرب وليست مستقبحة هنا. ذلك ليس فقط، هنا نقطة مهمة، لا نتحدث عن اللغة فقط عند العربي، ولكن نتحدث عن مزاجه إلى الأمور وتعامله مع الألفاظ. لما قال القرآن ويحرم عليهم الخبائث، العربي ممكن ما يفهم الخمر هي خبيثة، فجاء القرآن ليعدل هذه، والعربي لا يفهم أن الدم خبيث، كان يأكل الدم، فعدل القرآن هذا المزاج. لكن كان العربي يفهم أن الفأر خبيث، ويفهم أن الأفعى خبيثة، ويفهم أن الصرصور خبيث، ويفهم أن الذباب خبيث. ربما هذه التي ذكرناها لا تكون عند الكوري خبيثة، فعندما تقول الكوري والقرآن جاء ليحرم عليك الخبائث، هو الخبائث في ذهنه لا خبائث، فلا يمكن أن يتعامل معه القرآن. فإذا القرآن الكريم بيئته في أهدافه وفي تقريراته ذكرناها، قضية الدار الآخرة، إرضاء الله سبحانه وتعالى، تحصيل العدل، تحصيل الإحسان، تحصيل الجنة، هذه الإيمان، هذا هو الإحسان، هذا هو الاحتساب الذي هو وراء كل آية، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فما من آية فيها مشاق التكليف إلا وقد ختمت ويرجون الدار الآخرة. من صام إيمانا واحتسابا، هذه بيئة الأوامر، بيئة الحديث القرآني، الدار الآخرة. كذلك بيئة القرآن لفهمه هي بيئة القواعد العربية. الآن والشيء بالشيء يذكر، ولا أريد أن أفوت هذه الفرصة وقد تبينت قاعدتها، والحديث لا بد أن نعود على قضية أن لازم الحق حق، هذه نقطة مهمة. عندما يأتي الآن الزنادقة الجدد ليفسروا لنا القرآن الكريم ويفسر لنا السنة النبوية بحسب قواعد أهل الحداثة. الآن التطور الذي حدث ليس فقط العلمانية، لم يقفوا عند العلمانية الذين كفروا وتزندقوا ورموا الإسلام، خرجوا من الإسلام دخلوا في العلمانية. الآن العلمانية صارت شيئا متخلفا، العلمانية صارت شيئا متخلفا. الآن عصر اسمه عصر الدين الجديد الذي يصارع الزنادقة والكفرة من أجله هي دين الحداثة. ما هي الحداثة؟ في هذا المعنى هي قواعد وضعها جماعة من الناس لفهم الأمور، لفهم الكلام، لتحليل الموضوع الذي أمامهم تحليلا بحسب قواعد معينة، بحسب أصول معينة، كما يصنع كثيرا ما أذكر اسمه، كما يصنع محمد أركون، هذا من أئمة الذين، كما يصنع نصر حامد أبو زيد. طبعا بلا للذكر فقط، نصر حامد أبو زيد هو رجل فرخة من فراخ محمد أركون، ولكن محمد أركون أذكى لأنه يتعامل مع الأمور بخطر، ولكن نصر أبو حامد أبو زيد أخذ قواعد محمد أركون وعمل بها، ولكن لطفولته لم يستطع أن يضبط نفسه الضبط الذي ضبطه محمد أركون، ولذلك النكير شديد على نصر أبو حامد أبو زيد والهجمة قليلة على محمد أركون، بالرغم أن الأستاذ الأعظم الدهقان الأكبر هو محمد أركون، هذا الزنديق الجزائري المقيم في فرنسا. ما هي الحداثة؟ أتوا إلى قواعد رجل اسمه فوكو، إلى قواعد ناس جدد في دراسة الأمور، وبدأوا يحللوا القرآن الكريم حسب هذه القواعد. في النهاية لابد أنهم خرجوا من القرآن الكريم بنتائج لا يريدها المتكلم، لم يريدها. من هو المتكلم؟ الله. هذه أرادات لم يردها لأنهم طبقوا قواعد أخرى. إذن القرآن الكريم حق، كيف خرج منه الباطل؟ هل لأنه في ذاته يحمل الباطل، أم لأنه وقع على بيئة خطأ، على بيئة غلط؟ لأن القرآن النور، فلماذا القرآن نور؟ لماذا هذا النور لم يهدي المنافق؟ لأن النور لا يمكن أن يعمل عمله إلا إذا وجد القابل المتهيئ لهذا النور، مثل الرؤية. الآن لا يمكن، لو الآن لو الشمس، هل هناك أعظم نور من الشمس؟ هل هناك أعظم نورا من الشمس؟ لا، الشمس هي أعظم الأنوار التي نعرفها في هذه الأرض، ومع ذلك هل يوجد من البشر لا يمكن أن يستفيد ولا يهتدي ولا يتعامل مع نور الشمس؟ ممكن، وهو الأعمى. لماذا لا يستفيد الأعمى من النور الفاعل الذي وقع عليه؟ لأنه لا يوجد القابل، لا يوجد المحل، أو لا يوجد الاستعداد لدى المحل الذي يتعامل مع هذا النور، فلذلك وقع نور الشمس ولم يعطي أثره. فكذا المنافق وقع عليه القرآن الكريم نور من الله، فماذا أحدث في نفسه؟ قال الله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. النار فيها الهداية، فيها الإحراق لأنها تكاليف شديدة، فيها تطيب الطعام، فيها إحسان. ما هي التطيب؟ تطيب البدن، تطيب الروح، تطيب النفس، تطيب الحياة. هذا هو القرآن الكريم، هذا هو دين الله. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات. ما قال ذهب الله بالنار، مما يدل على بقاء غير النور، وهو الإحراق. أحرقتهم، أتلفتهم، كانت أوامر الله ثقيلة على أنفسهم مما جعلهم يكرهونها. إذن النار لم تحدث أثرها في المنافق إلا أثرا عكسيا. واضح يا إخواني؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم لعدم وجود القابل، عدم وجود المحل الذي ينزل عليه القرآن الكريم. فصار الأثر إما مفقودا لم يحدث وإما عكسية. فكذا القرآن الكريم، القرآن حق إذا نزل على البيئة الصحيحة على الظرف الصحيح أحدث أثره، كما هو شأن الصحابة رضي الله عنه. محبة الدار الآخرة، الرغبة بإرضاء الله، فكل الأمور فسروها هذا التفسير الصحيح، وكذا فهموا هذا القرآن على مراد الله لأنهم أعملوا عليه القواعد التي أراد القرآن أن يعملوها به. واحد يأتي الآن إلى القواعد الإنجليزية ويطبقها على القرآن لا ينفع. رجل يريد أن يسخر القرآن لمزاج غير عربي لا يمكن أن يقع. هذا ليس تعصب لجنس، ولكن هكذا لا يمكن أن يقع الاتحاد في العالم، لا يمكن أن يصبح الناس أمة واحدة إلا بإرجاع الناس إلى أخية، إلى مورد رضي الله عز وجل للوجود جميعا أن يكون العربي مزاجه حالته ظرفه هي المقياس الذي يجمع الناس حوله وعليه. ولذلك أين قامت البدع؟ أين نشأت؟ لم تنشأ من عند العرب، لما دخل العجم ودخل المولدون، دخل الذين لا يفهمون العربية والذين لا يعرفون مزاجها، فدخلوا في الإسلام وصاروا يفسرون الإسلام تفسيرا بحسب قواعدهم. انظر إلى عقيدة الشيعة وإلى مزاجها في الاتحاد مزاجها ومشابهة مزاج التشيع إلى المزاج الكسروي، مزاج أهل فارس. العربي لا يؤله بشرا، نعم يرى أن هذه عائلة عظيمة كقريش الحمص، كانت قريش تسمي نفسها ماذا؟ الحمص. ما معنى الحمص؟ من الحماسة أي من الشدة، ولذلك في الحج لم يكونوا يخرجون خارج الحرم، لم يكن أهل قريش يخرجون في الحج خارج الحرم ويخرج بقية العرب، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني غير قريش. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم التروية وبات في منى، ثم في اليوم العاشر ذهب صلى الله عليه وسلم، في اليوم التاسع، اليوم الثامن يوم التروية، يوم التاسع لما خرج من منى قاصدا عرفات جعل العرب ينظرون أين، هل سيتجاوز الحرم إلى الحل، لأن عرفات من الحل ليست من الحرم، واضح؟ وادي محسر من الحرم. الآن ما يسمى بمسجد نمرة، هذا من أين مسجد نمرة؟ الآن جزء منه في الحل وجزء منه في الحرم، ولكن أصل مسجد نمرة، ولكن أصل مسجد نمرة هو في الحل لا في الحرم. القصد أن العرب، لا أريد أن أطيل، أن العرب لم يكونوا يقدسون أشخاصا فيرون فيهم السر الإلهي، يعني هذه عائلة مقدسة يشترك فيها صفة الألوهية وصفة الإنسانية، العرب لا تعرف هذا، لا تعرف هذا. ولذلك لم ينشأ في العرب الشرك بمعنى التربيب ووضع الربوبية وسر الألوهية في أشخاص في عائلة، إن هذه عائلة مقدسة وهذه عائلة فيها سر إلهي، لم يكن العرب يفهمون هذا. التشيع أو الشيعة ترى الألوهية تحل في أئمتها، ولذلك إذا رأيت كتاب الكليني يرون أن أئمتهم يعلمون الغيب، أنهم ذواتهم مباركة، حتى أن أبوالهم طاهرة إلهية ربوبية تحل في ذوات وأشخاص وعائلات يرونها. طبعا بالنسبة للإسلام لا بد أن يختاروا أهل البيت، لا يمكن أن يختاروا يعني عائلة أخرى. فهذا من أين جاء هذا التأليف لقضية الأشخاص؟ أين دخل؟ هل جاء من عربي؟ المزاج العربي لا يقبل هذا. نعم هو يرى في الأصنام، يرى حالته أدنى من هذا، ولكن لا يتصور أن شخصا يمكن أن يكون إلها هذا الشخص، مزاجه لا يقبل ذلك. ولذلك كانوا يتحاربون لمن يأخذ الإمامة، لمن يأخذ القوة. كنانة هي التي كانت تحكم مكة، ثم جاءت قريش وأخذتها منهم، وبقي الأمر على قريش حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كنانة كانت ممن حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم بنو خزاعة، خزاعة الذين حالفوه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. لماذا حالفوا؟ لأنهم كانوا ضد قريش، وقريش أخذت منهم إمامة مكة، قيادة مكة، لكن لم يكونوا يرون الألوهية تحل في شخص، ولكن أهل فارس كانوا يرون هذا، ولذلك بقيت عالقة مثل هذه المذاهب في عقولهم. فلما دخلوا الإسلام لم يتنظفوا منها، لم يبرأوا منها تمام البرء، وحملوا جزءا من هذا المعتقد وألصقوه بالإسلام. ولذلك ما من بدعة حدثت في أمتنا وأصلها عربي، لا يمكن. أنا قد أكون من بقايا الصليبيين في بلاد الشام، يعني لا تفهموا أن هذا يعني يتكلم عن أصلي، لا، أنا لست من أهل البيت. يعني نحن نتكلم عن هذا الدين، سواء كان هذا الدين فيه مدح لنا او فيه عيب لنا، ولكن علينا ان نرفع مستوانا الى الدين، لا ان ننزله الى مستوانا ولا ان نلصقه بذواتنا. فقد يفهم قال يقول ايش يعني الان طلعت بقية العجم؟ انت الان انظر الى العجم الان الذين، قد يقول قائل ان ائمة الاسلام عجم، فهذا محمد البخاري وهذا الترمذي. اقول من قال لك انهم عجم؟ هؤلاء عرب. كيف عرب؟ هؤلاء ما هي العربية؟ اللسان والحياة، ان يعيش المرء الحياة العربية. هؤلاء لغتهم ماذا كانت لغتهم؟ كانت العربية، وهم بلغاء. سيبويها او سيبويا على اللفظ الصحيح هذا عربي، وان كان اصله عجمي، ولكنه انخرط في هذه البيئة، سواء في اللغة او المزاج او المعيشة، فصار اماما للعربية، صار اماما للعربية واصله عجمي. وكثير من العرب تغير لغته وتغير من، فلا يمكن ان تقول انه عربي. فالعربية لسان، والعربية مزاج. فهمتم هذه؟ ولذلك يا اخواني هذه بلاد خراسان، شمال افغانستان والشمال الشرقي لايران، هذه كانت ناطقة للعربية. عليه لعنة الله تيمور لينك هو الذي اجبر الناس على الفارسية، كانوا يتكلمون العربية. ولذلك الى الان يوجد بعض القبائل العربية هناك تتكلم العربية بلغة خاصة، لكن لو دققت تجد انها كلمات عربية، لو حللتها كلمات عربية. ولكن تيمور لينك اختار اللغة الفارسية ومنع الحديث في العربية، فانقطعت لغة العرب في تلك البلاد، كما فعل الملعون كمال اتاتورك. كان الناس هناك يكتبون بالعربية، وكثير من الكلمات عربية في اللغة التركية، فجاء وغيرها الى الالفاظ الى الحروف وكتبها باللغة اللاتينية. وكذلك كثير من البلاد في ماليزيا لغتهم الملايو الان يكتبونها باللاتينية، وهم في اصلها كانوا يكتبونها بالعربية. الى الان تذهب الى بعض القرى النائية، وهذا يعني رأيته، الكتابات في بعض المناطق باللغة العربية وهي لغة الملايو. فهكذا فالإنسان العربي هو بلغته ومزاجه هو الذي أقدر على فهم اللغة العربية، هو الأقدر على فهم كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الحقيقة موضوع الآن العجم كيف يقرأ القرآن، كيف يفهمونه؟ لا بد من فهم المزاج. الحق وهو كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي بالشر، لكن كيف يمكن أن يقع الشر؟ كيف؟ بتغير البيئة، أن تعمل به قواعد غير القواعد التي نزل بها او ان تنزله على بيئة غير بيئته، فيمكن ان يأتي القرآن لا من ذاته ولكن للعوامل الداخلة عليه التي حرفته عن مقصده او التي حرفته عن قواعده فوقع الشر. اذا هل لازم كلام الله الذي هو الحق لازم؟ الجواب نعم، لكن من الذي يقول ان هذا اللفظ من لازمه وان هذا الكلام الذي قاله الله من لازمه كذا؟ من هو الاقدر على فهم كلام الله؟ العربي بلغة العرب وقواعد العرب يقول ان من لوازم هذا اللفظ ان يكون هذا، فنقول نعم صدقت. اما من اتى وقال ان من لوازم هذا اللفظ كذا ولازم العربي لا يفهمه، فهل هذا لازم حق ام باطل؟ نشأ من عند نفسه لا من ذات الكلام. اضرب لكم مثالا، الان نحن قلنا لسنا نحن ائمة العربية الذين قرأوا كتاب الله، ائمتنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم التابعون لهم باحسان الذين لم يتدنسوا بالعجمة لا في لغتهم ولا في امزجتهم، بل كانوا يفهمون كتاب الله سبحانه وتعالى بالبيئة التي تكلمنا عنها، بيئة اللغة والتحليل، بيئة المزاج والهدف والقصد. هؤلاء قالوا لنا ان من لوازم الكلام اذا جاء بصيغة الجمع او بصيغة المفرد وان كان في ظاهره لا يدل في لفظه، ليس في ظاهره، في لفظه لا يدل على ما يتبادر الى ذهن العامي، ولكنه يدل على وجود حقيقة الصفة كما قلنا لكم كقوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا. الجمع في اللغة العربية هل يطلق على المفرد؟ نعم. المفرد يطلق على الجمع؟ نعم، هذا معروف. لكن بعض الجمع لا يطلق على الفرد، مثل مساجد. مساجد هذا لفظ جمع ولكنه لا يطلق على الفرد. ومن هنا مما يقوله سيبوي او سيبوي في كتابه الكتاب، يقول عندما لا يكون الجمع عليه رحمة الله، عندما لا يكون الجمع يقوم مقام المفرد فانه يكون الى الفعل اقرب لا الى الاسم، اي قرب من الفعل يدل على انه غير لا ينصرف، لان الفعل لا ينصرف. فهمتم؟ الفعل هل يجر؟ هل الفعل يجر؟ لا يجر، الاسم الذي يجر. ولذلك اذا كان الجمع لا يقوم مقام المفرد فانه اقرب الى الفعل لانه لا ينصرف. هذه المسألة يعني فقط للذكر، لكن الاصل في الجمع انه يطلق مقام المفرد، والمفرد يطلق مقام الجمع بخلاف المثنى، فان المثنى لا يمكن ان يقوم مقام المفرد ولا يقوم مقام الجمع. ومن هنا احتج ائمتنا عليهم رحمة الله في قوله بيدي لما خلقت بيدي، هنا جاء اليد على صفة مثنى فانها لا تدل على المفرد ولا تدل على الجمع، والجمع الذي يدل على الصفة، ولكن هذا المفرد دل على هذا المثنى دل على حقيقة التثنية. فهمت؟ هذا من فهم اللغة العربية. من لا يفهم هذه القاعدة فإنه يجريها على المعنى الآخر. الذي أردت أن أقول الآن تجري بأعيننا، هل ممكن تدل على المفرد؟ أعيننا الجمع تدل على المفرد، وهي تدل كذلك على الجمع. ومن هنا امتنعنا ان كما تذكرون امتنعنا لما قلنا تجري باعيننا، امتنعنا ان نثبت بها عددا، امتنعنا ان نثبت بها عددا لان الجمع اما يدل على الجمع اما يدل على المفرد ولا يدل على التثنية. فهمتم هذا؟ قال العربية، قال اهل العربية تجري باعيننا، هذه في لغة العرب لا تحمل على ما يطرأ على بعض أذهانهم أن السفينة تجري في عين الله كما تجري السفينة في البحر. قالوا لا، هذه معناها تجري بعنايتنا، ولكن لا يمكن أن تطلق العين، على معنى الرعاية والحفظ إلا لمن له عين حقيقية. هذه قاعدة قالوها. هذا من يقولها؟ من يقولها؟ العربية، أهل العربية، فهمتم؟ هذه قاعدة من قواعد اللغة طبقت على كتاب الله، فدلتنا على المعنى المراد تجري بأعيننا، ودلتنا على إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. هذه من قواعد العربية. كيف فهمنا هذا؟ كيف فهمنا؟ باللغة العربية. عندما يأتي عجمي ويريد أن يطبق قاعدته على القرآن الكريم، الآن كلمة الظن، كلمة عند المتأخرين، عند المتأخرين على ماذا تعني كلمة الظن؟ ارجع إلى كتب الاصطلاح، ماذا تعني كلمة الظن؟ كلمة الظن تطلق، طبعا هي ليست التشكيك، ليست التشكك، ليست التردد. التردد هو استواء المتعاكسين المتضادين، متردد متشكك، هل هذا أسود أم أبيض، استوى لديه الطرفان فتشكك. ظن، ماذا ظن؟ أي ترجح لديه أحد الطرفين بوجود دليل، إما دليل نفسي أو دليل حقيقي، واضح؟ قد نفسه وهو لا يدري عن هذا الدليل شيئا، وقد يكون هذا الدليل حقيقي. كلمة الظن عند المتأخرين تطلق على هذا المعنى، لو أراد هكذا عند المتأخرين، وأوجبوا علينا أن نحمل كلمة الظن في القرآن الكريم على هذا المعنى فقط. ولكن لما نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس نحن أئمة اللغة، لما نظروا في كتاب الله فوجدوا أن الظن يطلق على معنى ممدوح وعلى معنى محمول، أن يترجح أحد الطرفين. يتيقنه، ومع ذلك يقول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فأطلق الظن هنا عما هو ممدوح وما هو مجزوم به مع عدم وجود المعارض، سواء كان بشبهة قليلة أو بشبهة بعيدة. الظن هنا على ماذا يطلق؟ اليقين. وممكن الظن يطلق على معنى باطل في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، كما قال إن يظنون إلا إن ظنوا إلا ظنا وما نحن مستيقنين، جعلها مقابل اليقين. فإذا ينبغي أن نعمل، إذا جاء رجل وحمل هذا اللفظ على معنى محدد فقط وألزم القرآن الكريم به، هل يخرج بالمعنى الصحيح أم بالمعنى باطل؟ بالمعنى باطل. فهمتم أيها الأحبة؟ فهمتم؟ الآن نأتي إلى اللوازم. قال العربي إن من لوازم إثبات الصفة، من لوازم إثبات الصفة لله أو إثبات الاسم الحسن لله الذي له الصفة، هو إثبات حقيقة متميزة عن غيرها. قال العربي هذا، لما تقول، وهذا معروف في الأذهان، لما تقول عن اليد يد، يد الإنسان، وتقول عن العين عين الإنسان، فالإنسان له صفة العين، له صفة اليد، له صفة البطن، له صفة الرجل، له صفات. هذه الصفات لما لنتوسع قليلا لأعالج بها مسألة، لا أحب أن أتكلم عن هذه القضايا كثيرا، ولكن لطالب العلم إذا قرأ فلا بد أن تمر عليه هذه القضايا. وهم يقولوا هل الصفة، هل الاسم، هل الاسم، احنا قلنا الأسماء هي صفات في حق الله، فعندما نقول صفات، عندما نقول أسماء فإنها صفات، وعندما نقول الصفات معناها ليست حسنة من كل وجه، أو لأنها لا تكون لازمة للذات في كل حال، واضح إخواني؟ كما هو صفة النزول، هذه لها صفة تعلق بالإرادة، فلا نسمي الله النازل لأنها ليست صفة ثابتة للذات في كل حال، له القدرة أن ينزل إذا شاء، ولكنه ينزل إذا شاء، بخلاف العلم والسمع والبصر وغيره، واضح اخواني؟ ولانها لا تمدح، النازل لا يمدح، بخلاف صفات الرحمة والمغفرة والقدوسية وغيرها. فصفات الله الأسماء حسنة، هذا ذكرناه وتكلمنا عنه. هل الاسم، قال هل الاسم هو غير المسمى؟ جاء واختلف هؤلاء، وقال بعضهم الاسم هو عين المسمى، وقال بعضهم الاسم لا، هو امر زائد عن المسمى اللي هو الصفة. الصفة الذين قالوا الاسم غير المسمى اوجبوا هؤلاء المعتزلة، قالوا الاسم هو، طبعا هم قالوا هكذا في اصله، ولذلك ينبغي ان تكون الاسماء دالة على الذات لا دالة على صفات زائدة، لان اذا كنا بتعدد الصفات قلنا بتعدد القدماء كما ذكرنا لكم، كما هو عند المعتزلة. اهل السنة والعربية يعرفون ان الصفة ليست زائدة عن الذات وليست هي عين الذات. عندما تقول فلان قوي، كيف انفكت القوة عن الذات؟ هل هي شيء زائد؟ هل يمكن تصور القوة من غير ذات؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فلا يمكن تصور ان القوة زائدة عن الذات، حتى يأتي لنا ويقول ان اثبات صفة القوة التي هي خلاف الذات، خلاف الذات، ليقول لنا ان اثباتها يؤدي الى تعدد القدماء. ويأتي واحد قال لا، ان الذات هي عين، ان القوة، ان الصفة هي عين الذات، وقال بعضهم هي شيء اخر عن الذات. قال الاهل العربية ان الصفة قائمة بالذات، قائمة، لأنه لا يمكن تصور هذه الصفة إلا مع وجود الذات، فالصفة قائمة بالذات. جاء البدعي ألزم في قضية إثبات الصفات، قال لنا من لوازم إثباتكم لصفات الله، إن من لوازم، هكذا قال هو، إن من لازم إثبات الصفة لله هو التشبيه، هذا لازم. كيف؟ قال عندما تقول يد الله، لا يمكن ان اتصور، هو يقول لا يمكن ان اتصور يدا الا بجارحة، واثبات هذه الصفة يقتضي التشبيه اليد بيد البشر. هل هذا لازم حق ام لازم باطل؟ هو الزمه، هو قاله، هو التزم به، ولكن لا يمكن للعربي ان يلتزم بهذا المعنى، لانه يرى ان الكلام في الذات كالكلام، ان الكلام في الصفات كالكلام في الذات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فلما جهلنا كيفية الذات، ينبغي ان نجهل كيفية الصفات. وهنا لابد من نقطة، هل التشبيه هو التكييف ام ان التشبيه مختلف عن التكييف؟ مختلف. التشبيه المماثلة، تقول يد كيد، يد فلان كيد فلان، عين فلان كعين فلان، هذه في حق الله ممتنعة على الذهن وممتنعة في الوجود في الحقيقة. فهمتم؟ يعني في صفات الله، يد الله، عندما نقول يد الله سبحانه وتعالى، هل يجوز تشبيهها في أذهاننا؟ هل يجوز؟ طيب هل هي في حقيقتها مشابهة؟ فليست هي في الحقيقة وليست هي في أذهان المؤمنين بها، ولكن بخلاف الكيفية. الكيف، الكيف بالنسبة لنا معلومة، مجهول، مجهول كيفية، مجهول. ولكن هل نثبت كيفية لله وهي حقيقة؟ نثبتها. ولذلك ماذا قال الإمام مالك؟ والكيف مجهول أو غير معقول، مع أنه أثبت الكيفية. عدم معرفتي بها لا يدل على عدم الوجود، بخلاف التشبيه فإنه ممتنع وجودا وذهنا، وأما الكيفية فالممتنع بها التصور، ولما الكيفية في الحقيقة في وجودها فإنها موجودة. فهمتم أيها الإخوة؟ إذا اللوازم، اللوازم كلام الله، من لوازم كلام الله ما هو حق حق، بخلاف كلامنا احنا. انتم السلام عليكم. فهمتم إخواني؟ لازم الحق، كلام الله سبحانه وتعالى لوازمه حق، نؤمن بها، نؤمن بها، لكن بشرط هذه اللوازم بحسب قواعد البيان العربي، بحسب قواعد البيان العربي. فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. ماذا تريد أن تقول الآية؟ ماذا تريد أن تقول؟ إن ذكر في هذه الآية، إن ذكر المغفرة هنا في هذه الآية ماذا يدل؟ يدل على أنكم إذا قدرتم عليهم، إذا تابوا قبل أن تقدروا عليهم فإن الله قد مملوا جميعها، فإن الله قد غفر لهم، فلا تسربوا عليهم. واختلفوا في قضية حقوق العباد، ولكن حقوق الله عز وجل مجمع عليها بأنه غفور رحيم. فهموا منها هذا اللازم أهل السنة، فهموا منها هذا اللازم. لكن كلام البشر هل لازم كلامهم لازم؟ كلام البشر لا، يقسم إلى قسمين، لازم التزم به، قال نعم، قيل له إن لازم كلامك هذا المعنى، قال أنا ألتزم به، ولازم لم يلتزم به، لم يذكر عنه أنه التزم به، فهذا لا نلزمه به، يعني بمعنى هل نحكم عليه بلازم كلامه؟ لا. أضرب لكم مثالا قريبا ثم مثالا بعيدا. قال الحنفية متأخرون: من استهزأ بذيل دابة القاضي كفر. قال من استهزأ بقصر ذيل دابة القاضي كفر. شو دخل الكفر في واحد يستهزئ في ذيل دابة القاضي؟ قال لأن لازم كلامه أنه هو لم يرد أن يستهزئ بالدابة. لماذا أراد الدابة؟ هو لم يرد الدابة، إنما أراد القاضي. لا، أراد القاضي، وهو لم يرد القاضي، إنما أراد الشرع الذي يحكم به، فهو يستهزئ بالشرع الذي يقضي به القاضي. بعيدة؟ بعيدة ولا قاول؟ هذا لازم لا الذهن يتصوره، بعيدة ولا شك، فهذا لازم لم يلتزم به المتكلم. واضح إخواني؟ لكن واحد جاء وسب الرسول، هل لازم سبه للرسول سبه لله؟ نعم. هل لازم سبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اتهمه بالجهل أو اتهمه بالكذب أو اتهمه بالخيانة؟ لازم كلامه أنه اتهم الله عز وجل بالجهل في اختياره لهذا الرسول، فهذا لازم معقول ألزم. فكلامه لا يتصور إلا به، فهذا لازم لا ينفك عنه، هذا نلزمه به. لكن واحد جاء وقال إن القرآن مخلوق، وقل له لازم كلامك يا عبد الله أن الله مخلوق، لازم الكلام، لأنه لا يتصور أن يتكلم متكلم مخلوق إلا إذا كان هو مخلوق. وكذلك ارجع إلى الكلام، عندما يقول المتكلم إنني أنا الله، فإذا قلت هذا إنني أنا الله هذه مخلوقة، فقد جعلت الله مخلوقا، هذا لازم كلامك. هذا اللازم هل نلزم به متكلمه؟ هل نقول نحكم على من قال أن القرآن مخلوق أنه أثبت أن الله مخلوقا؟ لا، لا يمكن. بخلاف كلام الحكيم، كلام الله إخواني، الكلام حين لا يدل على مراد المتكلم يعود إلى أسباب، واحد تكلم بكلام، نظرنا في الكلام ثم حاورناه فوجدنا أن كلامه لا يدل على المعنى الذي يريد، من أين يأتي النقص؟ إما نقص في فصاحته، أنه مش فصيح. ممكن؟ قلك يا أخي أنا لا أكاد أبين، ما أعرف أبين عن الكلام، هو إبانة عما في النفس، فأنا لا أستطيع أن أبين ما في نفسي، فهذا جاء من جهله في الفصاحة بالكلام. وإما أن يكون غير متصور للشيء، يتكلم شيء لا يتصوره، جاهلا به، فقد أتى خطأه في الكلام من جهة جهله. ولذلك مما قاله عبد القادر الجرجاني، سمعتم به؟ من أئمة البلاغة، قال: إن الفصاحة لا تكتمل في الإنسان حتى يكون متصورا للشيء تصورا صحيحا. الفصاحة، البلاغة، كيف تكون في الإنسان؟ لابد من قدرة على الإبانة، ولكن قبل القدرة على الإبانة أن يكون هو في نفسه متبين للشيء. قال أئمتنا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان الحكم خطأ دل على أن التصور خطأ، أن فهمه للموضوع خطأ. إذن إما أن يكون لعجز في القدرة على الإبانة، إما أن يكون لجهله في الباب الذي تكلم به، إما أن تدخل عليه عوارض النسيان وعوارض الخوف وعوارض الإكراه، وإما أن يكون كذابا. لا، هو عنده القدرة على الإبانة، وعنده تصور للشيء تصورا صحيحا، ولم تدخل عليه عوارض البشر من الموانع كالخوف والإكراه والدهش وغيره، وإما أن يكون ولكنه تكلم الكلام وهو عالم بكذبه. إذن هذه موانع لحوق المعنى البطلان في كلام المتكلم. هل هذه الموانع الأربعة موجودة في حق كلام الله أم أنها ممتنعة؟ سبحانه، هل سبحانه وتعالى عاجز عن إبانة المراد؟ هل عاجز هو عن إبانة المراد؟ يعجز عن إبانة مراده سبحانه القادر على كل شيء. هل سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء على حقيقتها؟ تمام العلم. وعنده سبحانه وتعالى الرحمة، وعنده الشفقة على عباده أن يبين لهم. ولذلك الموانع، العوارض التي تعترض الكلام لئلا يظهر منه المراد، أي مراد متكلم وهو الله، هذه ممتنعة في حق الله سبحانه وتعالى. فكلامه أبلغ الكلام، أبين الكلام، بائن، واضح، بليغ، أن يصل إلى مراد المتكلم. واضح إخواني؟ الآن قلنا هذا الكلام لنبين أن لازم المتكلم من البشر ليس لازم كلامه ليس بلازم، لأنه يمكن للمرء أن يكون عاجزا، أن يكون غير متصور للشيء على حقيقته، وممكن أن يكون يدخل عليه عوارض الموانع. فهمتم؟ فعندما قلنا أن قول القائل بنفي الصفات لله، ما نهاية هذا القول؟ ما نهاية نفي الصفات؟ لو أن رجلا نفى صفات الله، ما نهاية قوله؟ لازم قوله أنه نفى الذات، لأنه لا يتصور ذاته من غير صفات، فقد عطل وجود الله. طيب، من نفى علو الله لازم كلامه ما هو؟ علو الله بائن عن خلقه، ما لازم هذا القول؟ إما علو الله في خلقه أنه حال في مخلوقاته، وإما العدم، صحيح؟ ولكن هذا الذي يقول بنفي علو الله على خلقه، هل نلزمه بهذا المعنى؟ فنحكم عليه بهذا اللزوم؟ لا نحكم عليه، لأن من نفى علو الله، من نفى صفات الله فأولها، وإن كان نهاية أمره الكفر، ولكن لا نحكم عليه إلا بمنطوق كلامه. فهمتم أيها الإخوة؟ إذن لازم كلام الحق ماذا؟ حق. لازم كلام البشر؟ إذا التزم به قيل له إن لازم كلامك كذا فنعم. واضح إخواني؟ وإن لم يلتزم به فلا نلزمه إلا إذا تعين المراد. تعين المراد. الآن كيف تعين المراد؟ لو أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه شتم عمر، فلماذا؟ أعطونا الاحتمالات أن صحابيا من غير ذكر أسماء لبقاء عظمة ومحبة هؤلاء الصحابة في القلوب، نضرب مثال عام من غير أسماء، لو أن صحابيا شتم صحابيا ممكن أن يشتمه لدنيا؟ خصومة بينهما، يختصم هذا مع هذا، فهذا حقي وهذا حقي، فيقوم الآخر ويضرب الآخر ويشتمه ويسبه، ممكن؟ بل ممكن أن يتهمه بالنفاق، أن ينفعل الصحابي من فعله ويقول أنت منافق، ممكن؟ طيب ممكن كذلك أن يتهم رجل في عصر الصحابة صحابيا آخر ويسبه لدينه، لدينه ليس صحابي، قلت رجل ينتسب إلى الصحابة يعيش بينهم ويقول أنا من أتباع محمد ويشتم صحابي لأنه متدين ولأنه عبد الله عبادة صحيحة، ممكن؟ طيب هذه الاحتمالات، فمن أجل هذه الاحتمالات لا يجوز أن نحكم على صحابي شتم صحابيا حتى نتبين المراد. فإذا كان الصحابة قطعا لا يمكن لصحابي بمفهومنا الآن لا يمكن أن يشتم صحابيا من أجل دينه، لكن الآن يأتينا رجل ويقول إن الصحابة كفار، فلماذا هذا؟ لماذا شتم الصحابة؟ لماذا؟ هل لدنيا لخصومة بينهما؟ اختصم صحابي لماذا؟ ليس لشتمه معنى إلا معنى واحدا أنه أبغض دينهم، لكن ممكن يأتي رجل فيشتم صحابيا من الصحابة، ممكن. الأول حكمنا بماذا؟ حكمنا على لازم قوله وهو الكفر، لا يمكن أن لكلامه معنى واحد، لكلامه معنى واحد لا يمكن أن يطرأ على الذهن غيره. لكن واحد جاء كما حدث مع التابعين وغيرهم، جاء وشتم معاوية، معاوية صحابي، صحابي، ممكن رجل شتم معاوية، شتمه من أجل دينه، هو يتأول يظن أن معاوية اغتصب حقا أو أنه قاتل الولي الشرعي وهو علي، فهل هذا الرجل نكفره كما صنعنا في الأول؟ لوجود المحتمل، لوجود الاحتمال، نعم نضلله، نعم نبدعه، نعم نخطئه، ولكننا لا نكفره كالأول. فهمتم معنى اللوازم أيها الأحبة أيها الإخوة؟ فهمتم دلالة أسماء الله على صفات الله وعلى ذاته؟ فهمنا هذا أيها الأحبة؟ أيها الأحبة جزاكم الله خيرا. طيب نحن في الأسبوع الفائت قلنا أنه سبحانه وتعالى فيما قرأنا أنه الأول والآخر، قديم كما قال الشيخ، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هذه هي عبارته، وهذه تسمية بعض المتكلمين أن الله هو القديم قالوا. وقلنا أن اسم القديم لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة، وبينا خطأ إطلاق هذا الاسم على الله، واللفظ الصحيح الوارد في الكتاب والسنة بدل القديم وبدل دائم بلا انتهاء، وقديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء هو لفظ الأول. طيب ماذا كان على الشيخ، ماذا كان الأليق بالشيخ أن يذكر لنا بعد أن ذكر الأول والآخر؟ ما الأليق به أن يذكر لنا؟ أنا أمهد لك لجوابكم. الأول والآخر إحاطة لماذا؟ إحاطة للزمان، للزمان. الأول والآخر إحاطة للزمان، فما هو الاسم الذي يقابل الإحاطة الزمانية؟ الإحاطة المكانية، صحيح؟ فما ثم إلا زمان ومكان، فلما كان الأول والآخر صفات لله عز وجل تدل على إحاطة الله بالزمان، بأي زمان؟ فكان الأليق بالشيخ أن يذكر الصفات الدالة على إحاطة الله بالمكان، وهي الظاهر، الصفات الظاهر والباطن، الظاهر والباطن. كيف فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن؟ قال الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. الأول اسم حقيقي يدل على عدم وجود الأولوية قبله سبحانه وتعالى، والآخر يدل على عدم وجود النهاية بعده سبحانه وتعالى. الآن الظاهر، قلنا انتبهوا لهذه القضية، الظاهر يعني ايش بمعنى الظاهر؟ بمعنى العلو. تقول ظهر الدابة اي ما عليها، جلست على ظهرها اي على فوقها على علوها. فالظهور يأتي بمعنى العلو ويأتي بمعنى الغلبة القهر. اذا الظهور يأتي بمعنى العلو ويأتي بمعنى الغلبة القهر. علو الله سبحانه وتعالى، علو هذا اللفظ بإطلاقه كما قلنا عندما يطلق غير مقيد فعلى ماذا يدل؟ علو ذات، صحيح؟ من قوله سبحانه وتعالى أدلة كثيرة، استوى على العرش. ومنه قوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقلنا أنها دلت على لدخول من على فوق، دلت على علو الذات. ثانيا علو القدر، أن الله عز وجل بقدره أعلى ممن هو تحته من العرش وما دونه، واضح إخواني؟ وكذلك علو القهر كما قال سبحانه وتعالى وهو القاهر إيش قال؟ فوق عباده. إذا العلو حين يطلق تقول فلان عالم من كل وجه، من كل وجه، فلا بد أن يكون علو. إذا من كل وجه، علو ذات، علو قهر، وعلو قدر، صحيح؟ إذا سبحانه وتعالى الظاهر فتأتي بهذا المعنى، ظاهر بقهره، ظاهر على عباده بذاته، وظاهر على عباده بعلوه وهو قدره. فهمتم أيها الإخوة؟ واضح؟ فليس فوقه شيء. إذا نأتي إلى الباطن، الباطن هل هي بإطلاقها؟ فهمتم ما معنى العلو بإطلاق والباطن بإطلاق؟ فهمت؟ ما هو الباطن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الباطن فليس دونه شيء. هل يجوز لأحد من المسلمين أن يقول الباطن بإطلاق أي باطن الذات وباطن القدر؟ الدنو بمعنى السفل. وهل يجوز؟ واللي هو باطن العلم والخبرة فليس دونه شيء، هل يجوز أن تطلق هذه الثلاثة في حق الله سبحانه وتعالى؟ لا يجوز. إذا ما معنى الباطن هنا؟ ما معنى الذي لا يخفى عليه شيء فلا يحجب عنه سبحانه وتعالى شيء؟ إذا فهو الظاهر بكل صفة لعدم وجود المانع. أين المانع؟ أين المقيد لنا لهذا الظهور المطلق؟ أين المقيد؟ لا وجود. طب لماذا قيدنا الباطن؟ لوجود الوجود المقيد وهو علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قد يقول قائل كيف قلتم أن الله سبحانه وتعالى أن قلوب العباد بين أصبعين بين أصابع الرحمن؟ فهل هي بين إصبعين؟ احنا نقول على الحقيقة على الظاهر، نعم على الحقيقة والظاهر، لكن هل يقتضي البينية المماسة ومصاحبة الذات؟ لماذا قلنا أن والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هل هو مماس السحاب مماس للأرض؟ هل هو مماس للسماء؟ واضح أيها الأحبة؟ فالبينية لا تقتضي المماسة ومصاحبة الذات. إذن كان ينبغي على الشيخ عليه رحمة الله وقد ذكر الأولوية المطلقة دائما بلا انتهاء قديم بلا ابتداء أن يذكر لنا الإحاطة، أن يذكر لنا الإحاطة المكانية، وهما الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه جل في علاه. أين وصلنا أيها الأحبة؟ قرأنا قديم بلا ابتداء، أو نعم القرآن لا يثنى ولا يبيد قرآن. أما قول الشيخ عليه رحمة الله لا يثنى ولا يبيد فهو مقتضى معنى أول الأول والآخر، لا يثنى ولا يبيد، والثناء والفناء هو زوال الشيء والإبادة هي زوال الشيء، فعلى معنى واحد الفناء، ولكن قد يفرق بينهما عندما يقول بعدم وجود الألفاظ الدالة على معنى واحد، فإن الفناء قد يكون من ذاته، وقد تكون والإبادة تكون من أين؟ من غيره، وهما على معنى واحد، وهذا مناقض لما عليه الخلق، كل من عليها فان، كل من عليها من الخلق، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال في هذه الآية الضلال، لماذا لا تحملون هذه الآية على كما يقولون على المعنى عندهم، على الحقيقة وعلى الظاهر، عندما قالوا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ قالوا الله أنتم قلتم له وجه، وقلتم له عين، وقلتم له قدم، وقلتم له يد، فهنا قال الله ويبقى وجه ربك. فإن انظروا إلى هؤلاء كيف يتعاملون مع الآيات، وكيف لا يرعون وليس في قلوبهم التعظيم الحق لرب العزة والجلال. قالوا إذن فنى كل شيء، فنت عينه وفنت يده وبقي وجهه، هكذا؟ هل في اللغة العربية الوجه تطلق على الذات؟ صحيح؟ الوجه تطلق على الذات وعلى أشرف شيء، ولأن الوجه هو العلامة الدالة على كمال الذات، والعلامة الدالة على كمال الصفات. الوجه اسمه وجه، مما يواجه به ويدل عما وراءه، فقد استعاض هنا بالجزء عن الكل، ولا نتكلم هنا الجزء حيث أن نجسد ربنا أو نجسمه أو نشبهه، فقد قال الوجه وعنى بها الذات، ولكن دلت هذه الآية على أن لله وجها. فيتبين لنا أيها الأحبة عندما نأتي إلى إثبات الرؤية، عند إثبات الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، الذين لم يثبتوا هذه الصفات لله كيف تصوروا الرؤية؟ هل المؤمنون يرون وجه ربهم يوم القيامة؟ يرون وجهه. وهل شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية؟ لم نرئي لما، ولكن شبه الرؤية، كيفية الرؤية هل هي معقولة لدينا كيفية الرؤية؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. شبه طريقة الرؤية، كيفية الرؤية لم يشبه لنا المرئي وهو الرب سبحانه وتعالى، لأنه لا تحيطه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا تحيط به الأوهام جل في علا، ولكن الرؤية بينها لنا كما نرى أيدي أعيننا نرى ربنا. طيب، عندما جاء هؤلاء المبتدعة ونفوا أسماء الله، نفوا صفات الله وهي الوجه، منها الوجه، نفى الوجه، والدليل أنهم يرون هذا القمر، كيف نرى القمر؟ هل بالنظر إلى السماء من نظر إلى الأعلى؟ بالنظر إلى الأعلى. هل نراه بعيننا؟ نراه بعيننا. هل نرى ربنا؟ نعم. جاء المبتدع وقال وأثبت الرؤية كما هو شأن الأشاعرة، الأشاعرة أثبت الرؤية، ولكنهم قيل لهم فإذا نفيتم صفات الله سبحانه وتعالى كيف تثبتون رؤية؟ قالوا رؤية لا ندري كيفيتها ولا نثبت كيفيتها، وقد تكون رؤية بالبصيرة لا رؤية بالبصر، سبحان ربي، كما سيتبين لنا في قولهم في الرؤية. إذن نفي الصفات، نفي صفات الله عز وجل يعطل كثيرا مما أثبته الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يسمع ولا يبي، وهذا مأخوذ من أنه سبحانه وتعالى الأول والآخر، فلو كان يسمع لكان له أول وكان له نهاية، والله سبحانه وتعالى لا نهاية له. قال الشيخ والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، واضح؟ قد كما الرحمن الرحيم للتأكيد، مع أن الرحيم فيها معنى زائد عن الرحمن، وكذا الرحمن فيها معنى زائد عن الرحيم، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. جاء الشيخ بعد ذلك إلى موضوع أخره بشرح مطول إلى ما سيأتي، وهو موضوع الإرادة، إثبات موضوع إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. كم بقي من الوقت؟ هل نتعرض لأسئلتكم ولا نشرح هذا؟ وهذا شرحه يطول، موضوع الإرادة والتفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وعقلهما معا، فهذا موضوع يطول، وذلك نؤجل الحديث عن الإرادة وإثباتها لله سبحانه وتعالى، وإن كان الحديث عن القضاء والقدر والحديث عن الإرادة الكونية متعلق بالحديث عن القضاء والقدر، فيكون مفصلا فيما سيأتي من كلامه. وأما هنا فقد جاء عرضا إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، لنبين أن كلام الشيخ في كل ما يكتب حاضر في ذهنه. الشيخ أبو جعفر الطحاوي وهو يكتب هذا المتن حاضر في ذهنه، علاجه واقعه، فهو لا يتكلم عن المسائل التي لم يسرها الناس ولم ينشأ لديها الخصومة أو فيها الخصومة بين أهل السنة وبين غيرهم، فهو حاضر في ذهنه مناقشة أقوام من الآخرين من غير السنة والجماعة، ولذلك اقتصر على ذكر هذه الأمور ومنها قضية الإرادة، حيث سيتبين لنا الرد على القدرية الذين لا يتصورون إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الشرعية، وكذلك الرد على الجبرية الذين لا يتصورون إلا إرادة واحدة وهي الإرادة القدرية كما سيتبين لنا فيما سيأتي. ولذلك الآن هاتوا أسئلتكم جزاكم الله خيرا وأعذروني، فلنا درسان أحس في أعينكم التوهان، الدرس الفائت وهذا الدرس، يعني لكن لا بأس إذا سمعتموها مرة وراء مرة، أرجو من الله عز وجل أن تدركوا المراد، والله عز وجل عليه الشكلان والهدي سواء السبيل. فتفضلوا الأسئلة جزاكم الله خيرا. تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت، وكان في ذهني ولولا التطويل مخافة التطويل في نقطة لم يدر حولها البعض لبينت هذا الكلام. السؤال الذي يسأله له أنني قلت أن البدعة الكبيرة، طبعا ليست أي بدعة، ولكن البدعة الكبيرة التي حدثت في أمتنا منشأها العجمة العجب، إما لأنهم دخلوا بأمزجة لا تلائم بيئة القرآن الذي نزل القرآن بلغتهم وعلى نفسيتهم وعلى مزاجهم، وإما أنهم أعملوا في القرآن قواعد اللغة البيان الذي يتعاملوا فيما بينهم على غير اللغة، فأساس كل مفسدة هي العجمة الذي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عندما قال المتشابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهم فأولئك الذين عناهم الله فاحذروهم. إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم أساس الفساد على قضية المتشابه، وتأويله التأويل الخطأ، هذا هو أساس الفساد في القلوب. الأخ يسأل قال فإذا كان كذلك تقول أن الأساس هو العجمة، فما هو شأن الخوارج؟ والخوارج عرب، أئمتهم هم العرب، نشأوا وفهموا الإيمان على غير فهمه الصحيح، وهي أول بدعة حدثت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أول بدعة ما هي؟ بدعة عدم فهم الإيمان على وجه الصحيح والخوارج، ولذلك ليس لعظم ضلالهم خصهم رسول الله بالذكر. تبعوا لهذه النقطة، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بالذكر لأنهم أعظم أهل البدع ضلالا، لا، فهناك فرق ضالة أكثر من الخوارج، ولكن خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنهم أول الفرق. فما هو الجواب؟ الجواب إلى ما قلنا العجمة يا أيها الحبيب دخلت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مبكرا، ودخلت من قبل المولدين، لا وأنا أهدهك على أنه لا يكون الرجل عربيا بمجرد لسانه، فقد تأتي عليه العجمة فتفسد عليه لغته وتفسد عليه مزاجه. العجمة دخلت على الأمة مبكرا، والبدع دخلت على الأمة مبكرا يا أيها الحبيب. الحديث الذي يرويه لنا الدارمي وغيره في قضية بدعة الاجتماع على الذكر، حديث ابن مسعود عندما اجتمع أهل جماعة من أهل الكوفة في مسجد وقام فيهم رجل يسبحون، قال يقول لهم سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100، فمن أين جاءت هذه؟ وابن مسعود في الكوفة في وقت مبكر، فمن أين جاءت هذه البدعة؟ من أين جاءت؟ أنت عليك أن تفصل الصحابة عن غيرهم عندما دخلت البدعة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تنظر إلى العوامل الداخلية. عبد الله بن سبأ اليهودي أيها الحبيب ظهر في عهد الصحابة، ابن السوداء ظهر في عهد الصحابة، وكثيرا من أهل الدين من العربية تبعوه وأخذوا مقالته، وكان يقوم الرجل ويقول لعلي أنت أي أنت الله، لأنه يعتقد فيه الألوهية. كيف دخلت هذه؟ لم تدخل من قبل من جاء القرآن عليهم وفهموه، لابد أن تنظر إلى العوامل الخارجية التي دخلت على العربي فأفسدته فنطق بها. هذه نقطة مهمة. الأمصار الكوفة، الأمصار التي نشأت في العراق، العرب من قال لك وللذكر، هنا نقطة مهمة، العرب الذين سكنوا أطراف الجزيرة سواء كانوا من المناظرة أم من الغساسنة أتباع الروم وأتباع فارس، هؤلاء انخرمت أنبيتهم وفسدت وساءت بيتهم لأنهم اختلطوا بغير العرب ففسدوا، هؤلاء هم مادة البدع. لا نتكلم عن البلد الرئيسي والبيئة الرئيسية الأولى التي نزل بها القرآن وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بها، تكلم عن العرب اللي عايش على أطراف بلاد الشام، أو العرب اللي عايش على أطراف العراق وتعامل مع أهل السواد وتعامل مع أهل فارس وتعامل مع الروم، انظر إليهم كيف فسدت أنسجتهم، ولذلك كانت عندهم أمور لم تكن للعربي، وكان العرب يعيبون على المناظر وعلى الغساسنة بعض أخلاقهم من جهة النساء. كان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم في وسط الجزيرة في أم القرى، هؤلاء كانوا يعيبون على العرب الذين سكنوا الأطراف ففسدت أنسجتهم. إذن قضية النساء وغلبة النساء على العرب، غلبة النساء على الأزواج، مشاركة النساء في الحكم، فالنهار العرب يكرهونه ولا يرونه في أنزجتهم مفتور، وكان يحدث بين المنازل والغساتنة، كان يحدث هذا مشاركة النساء للرجال في قضية الحكم والقضاء، وكان العرب يعيبون هذا. نشأ عند العرب الذين نشأوا على الأطراف قضية حب الذكران، حب الذكران وحب الذكران الذي يؤدي إلى فاحشة اللواط، هذا لا يعرف عند العرب، لا يعرف. الذين نزل القرآن في بيئتهم ودروسهم لم يكن العرب يعرفونه ولا يتصورونه، ولكنه كان موجودا على أطراف الجزيرة من قبل أهلها الذين عاشروا الأقوام الآخرين. هؤلاء هم الذين نشأت عندهم البدع، وهؤلاء الذين فهموا القرآن على غير فهمه، وهؤلاء هم الذين أنزلوا الكلمات على غير المعنى الذي تعامل بها اللغة. وهذا أستاذي، هذا هو الجواب مختصرا، وإن كان هذا الباب وهو باب العجمة وأثرها على فهم الكتاب والسنة وإنشاء، والتي أدت بعد ذلك إلى نشوء البدع الكبيرة كبدعة الخوارج وبدعة القدرية وبدعة الإرجاء، هذه تحتاج إلى بيان واسع وبالأدلة من نقولات العلماء. نعم، الآن قضية الشيعة، الإمام الشعبي، الإمام الشعبي هذا إمام متقدم في الذكر، متقدم، كان حشبيا، الشعبي متقدم في الذكر من الأوائل من الطبقات الأولى، كان حشبيا. ما هي الخشبية؟ هي التشيع الذين أبدلوا سيوفهم الحديد بسيوف من خشب، وقالوا لا قتال إلا مع الإمام الحديد ولا الإمام الشيعي، فكسروا سيوفهم الحديد ورموها وأبدلوها بأخشاب. لما تاب هذا الإمام أخبرنا من أين جاء التشيع، وقالوا لنا أن التشيع وهذه الفرق من شاء هذه الفرقة، فرقة الشيعة الخشبية الذي أحدثها هو اليهود. فهمت الجواب؟ يتكلم عن بيئة متقدمة وأثر اليهود أين؟ في إحداث التشيع الأول، وهو بغض الصحابة، بغض الصحابة بعد هزيمة علي رضي الله عنه وبعد مقتل الحسن الحسين، هذه الفرقة نشأت. يقول أن من شاءها هو اليهود. إذن يا أيها الحبيب، إن دخول الضالين، إن دخول الضالين، وإن دخول أصحاب الأهواء الذين أرادوا الشر على الدين ليس بأمر متأخر، هو متقدم. فقد ذكرت لك مثالا دينا، عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي أين نشأ؟ في زمن الصحابة، نشأ في زمن الصحابة، كان معاشرا للتابعين، أسلم في اليمن يهوديا، وهذا وقال على الصحابة وطلع في البلدان، وهل يحارب على قتله؟ عثمان. إذا أثر دخول أهل البلاد الأخرى أهل الضلال على الإسلام أثر متقدم، متقدم جدا. واضح أيها الحبيب؟ هذا الذي أريد أن أقوله. تفضل. كيف؟ نعم. بالاستقراء في الدلالة على معناها، الكلام في الدلالة على معناها تقسم قسمين، معناها مفرد لا ورث بينك ودلالته على معناه إلا بالإضافة، وإن إضافة حقيقية وأكثر أنها مخيمة بهذه القسمين. كنت قلت مثالا، هذا لا تذكر في الدرس، قلت مثالا حب الرجل لزوجته، يعني حب أن يعادل كل حب، تحب يقول الرجل يحب زوجته، ونقول الرجل يحب ابنته، ويقول الرجل يحب أمه، فهل هذا لا ليست مرتبته؟ كيف الرجل يحب الرجل لزوجته ويعادل حب الرجل لابنته؟ ليس يعادل كمية كلمة وكثرة ولكن في معنى.